إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا أيها الإخوة إلى الفترة المفتوحة فتاوى الصائمين، والتي نخصصها لحضراتكم ساعة كاملة على الهواء مباشرة للرد على أهم أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلى البرنامج. ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة. ونتلقى اتصالاتكم أيها الإخوة عبر التليفون 2570-504. مرة أخرى التليفون هو 2570-504. أهلا بكم. راغب الخيرات أقبل، قد أتى شهر عظيم، قد أتى شهر عظيم، هل بالإنعام بشرا، منة الرب الكريم، منة الرب الكريم، منة الرب الكريم، منة الرب الكريم. راغب الخيرات أقبل، قد أتى شهر عظيم، راغب الخيرات أقبل. أيها الإخوة، مشرفا على هذه الفترة الزميل محمد عويضة والزميل عادل عبد القادر، ومعكم من أسرة المذيعين إبراهيم خلف وعاصم محمد من هندسة الهواء. مرحبا دكتور. أهلا وسهلا بكم والسادة المستمعين. طبعا أرجو وأتمنى على الإخوة المتصلين الاختصار والدخول في السؤال مباشرة دون تطويل وتجنب الحكايات والقصص وسرد الوقائع، سؤال وجوابه. مرحبا دكتور مرة أخرى. بداية قبل أن نتلقى أول اتصال، الإقبال والشدة والحماس والتراخي يعني في أول رمضان يكون واضحا، ثم أوسطه يكون تراخيا، ثم نجد كسلا غير مفتعل أحيانا في أواخر رمضان. ما تعليقك بسرعة على هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنحن نهنئ العالم الإسلامي والأمة العربية ومصرنا الحبيبة بحلول هذا الشهر العظيم، شهر المنافسة في فعل الخيرات، وشهر الأعمال، وشهر زيادة وأجر الحسنات ومقابلها عند الله سبحانه وتعالى. وبالتالي فيجب أن تكون المنافسة على أشدها من أول لحظة في هذا الشهر إلى آخره. والتراخي أو التقاعس عن العمل يؤدي إلى الندم، ولا تساعة من دمي. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فليس هناك مكافأة أعظم من هذا إذا استمر الإنسان في الجهد والمصابرة والمواصلة، وجعل هذا الشهر إن صح التعبير شهر طوارئ في العبادة، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلفهم الصالح. فعلينا ألا نتراخى أو نتكاسل، وأن يكون الأمر كأمور الدنيا في أوله شدة ثم بعد ذلك يتراخى، لأن كل عمل يقوم به الإنسان أيا كانت درجته من صدقات وتطوعات وصلة رحم وصلاة وتبرعات ومعاملة حسنة مع الآخرين وكبح جماح النفس وصيانة جهاز التقوى في جسد الإنسان إن صح التعبير، ومحاولة تقوية عنصر الرقابة الذاتية، لأن عبادة الصوم هي عبادة السر، فإنها عبادة الله سبحانه وتعالى. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فأدعو الناس ألا يحدثوا تفاوتا بين درجات الشهر في الحماسة والتحفيز حتى يتقبل الله منهم المزيد من أعمالهم ويمنحهم المزيد من الثواب والخير. نعم. جزاك الله خيرا دكتور محمد نجيب عوضين. ونبدأ الآن في أول اتصال معنا أحمد عروج. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حضراتكم بخير. أهلا وسهلا حضراتكم فريق عمل للأستاذ الدكتور محمد نجيب. أهلا وسهلا. شكرا مع حضراتكم أحمد عروج معلم خبير من غرب جبل الخيمة. أهلا وسهلا تفضل يا سيدي. السؤال هو ما هي العبادات التي يمكن أن يقوم بها المؤمن أو يؤديها المؤمن بديلا عن والديه الذين رحلوا عن عالمنا؟ بخلاف الحج هل هناك عبادات أخرى؟ هذه واحدة. والثانية أرجو إلقاء نظرة على أو إلقاء الضوء على صوم العوام وصوم الخواص وصوم خواص الخواص. شكرا. شكرا يا أستاذ أحمد. مرحبا دكتور. تفضل دكتور. أقول للأخ أحمد مهنئا إياه بهذا الشهر العظيم، جزاه الله خيرا أن الإنسان يتذكر والديه بعد رحيلهما ويريد أن يقدم لهما الخير رغم أنهما أصبحا بين أيادي الله وتوقفت أعمالهما بموتهما، إلا أن الشرع الحنيف بيّن لنا أن هناك الكثير من الأعمال يمكن أن يصل ثوابها إلى الميت، وفي ذلك الكثير من الآثار والأحاديث النبوية الشريفة. فهناك عبادات ذاتية لا يمكن للإنسان أن ينوب فيها عن الميت كالصلاة، صلاة الفرض، فهي صلاة شخصية متعلقة بذمة الإنسان لا يستطيع أن يؤديها نيابة عنه. لكن هناك عبادات تقبل الإنابة حتى ولو لم يوصوا بذلك، فإذا مات الأب مثلا أو الأم ولم يكون قد حج، فللابن القادر إذا كان قد حج وأدى فرضه أن يؤدي الحج نيابة عنهما. وفي ذلك الحديث الشريف الذي سألت فيه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم بقولها له ماتت أمي ولم تحج أفأحج عنها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فكذلك الحج، ومثل الحج العمرة، وكذلك أيضا الصيام. نفترض مثلا أن الأم ماتت عليها 10 أيام من رمضان فلم تقضيها، سقط عنها الوزر ولم تطالب لأنها ماتت قبل أن تؤدي ما دامت لم تقصر. لكن لو شاءت الابنة أو الابن أن يصوم هذه الأيام كنوع من التطوع إسقاطا لبراءة الذمة عن الأم فلا حرج في ذلك. هناك أيضا النوافل يتوسع فيها ما لا يتوسع في الفروض، فيجوز لي أن أصلي ركعتين نافلة وأقصد بثوابهما الوصول إلى الأب أو الأم، فتقبل هذه الصلاة ويحصل الإنسان على ثواب المزدوج، ثواب أنه أدها بجوارحه وثواب أنه قصد بها روح والديه والتخفيف عنهما. ومن ذلك الكثير من صور الصدقات الجارية حتى ولو كان الأب أو الأم لم يوصي بهما، فيجوز للإنسان أن ينشئ صدقة جارية من ماله يخصص ثواب إيرادها وريعها لروح أبيه أو أمه، كمثلا براد ماء أمام مسجد في مكان مشمس أو غير ذلك، أو يساهم في إنشاء فصل دراسي ويجعله باسم والده، أو أجهزة طبية مثلا أو أي شيء، أو شراء جهاز طبي ويذكر عليه اسم والده ويطلب من إدارة المستشفى ذلك، فكلما استخدم وصل الثواب. ومن أبسط الأمور بر من كان يبره الوالدين، فإذا كان الوالد صديق أنا أحبه كثيرا يجب أن أستمر في حبه وأن أعامله. عموما دي قيمة يعني برضو إحنا افتقدناها كتير في هذه الأيام. نعم. يعني نعم. قيمة الاعتراف أو تذكر الأب والأم. نعم. وتذكر يعني محاسنهما. نعم. لا أبعد كبير هي قيمة. نعم. واللي بيسأل عنها طبعا يبقى أكيد ما زال يعني يتشبث بهذه القيمة يعني. نعم. طيب هو سأل عن العوام والخواص سريعا. نعم. يا دكتور. نعم. صوم العوام في صوم عوام فعلا. نعم هو الحقيقة الذي يصبغ الصفة على الفعل هو تصرف الإنسان. يعني ليس صوم هذا الإنسان لأنه من الخاصة أي من أكثر الناس عبادة وإخلاصا لله أن صومه من نوع خاص، وإنما كل إنسان يستطيع أن يكون صومه صوم خواص بأن يتجنب كل المنيات والمحظورات ولا يرفض. ولما قصد بكلمة الخواص يعني اعتقد انه هو لفظ صوفي كده يعني. يعني مقصود صوم النخب يعني. الصوم المثالي. النخبة الإيمانية يعني. هو معناه الصوم المثالي. لأن المثالي في كلمة وردت في شأن الإمام الشافعي عندما اشتكى إلى أستاذه وكيع وقال له جملة تذكر في إطار السؤال السائر الكريم. فقال له حسنات الأبرار سيئات المقربين. يعني معنى ذلك أنك إذا كنت قد وصلت مع ربك إلى درجة عليا من الوصال والمثالية فأداؤك لعبادة عادية لن تكون مثلما يؤديها شخص عادي. فالشخص العادي لو صلى ركعتين تهجد قيام ليل هل يكون مثل الإمام الشافعي الذي ينبغي أن يصلي 8 ركعات أو 10 ركعات؟ فلو صلى الإمام الشافعي ركعتين لكان عمله مثل العوام. فالعمل إنما يرتفع شأنه بالإخلاص. فإذا أديت صومي بنحو دقيق منضبط لا خلل فيه ولا رفث وأتجنب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم لم يناله من صومه إلا الجوع والعطش. فإن وذلك حديث الآخر فليس على الله حاجة في أن يدع عنه طعامه وشرابه. في هذه الحالة يبقى الإنسان هنا صوم عوام لأنه لم يمتثل بضوابط الشرع المثالية حتى ولو كان من المثاليين. نعم نعم. وممكن العامي يصل إلى مرتبة المثاليين. نعم نعم. حتى ولو كان عاميا. وكشف القلوب إنما يعني بالعمل وبالعزيمة. نعم. والأمر ليس ظاهرا إنما كشف القلوب مرجوع إلى الله. طيب. لأنه قال عن نفسه في القرآن الكريم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. طيب نعم معنا تليفون آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضرتكم بخير يا فندم. أنت طيب أهلا وسهلا. حضرتك معكم مصطفى بن واقي من مركز ثو. أهلا أستاذ مصطفى تفضل بالسؤال. حضرتك يقول الله عز وجل حضرت الشيخ يعني يقول الله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر يعني السفر ما هي المسافة المحددة اللي الإنسان ممكن يرفض فيها وما هي قدر المشقة يعني المشقة إزاي للإنسان من خلالها يفطر يعني. شكرا. شكرا جزيلا. طبعا موضوع السفر ده كتير وكلنا سفارون إن صح التعبير في هذا يعني في هذا الشهر كتير يعني سافر ويروح يعني في خلاف وجدل في أثناء السفر يعني 80 كيلو و 82 كيلو إمتى وهي العملية بالعبرة بالمسافة ولا بالكيلومترات ولا بمستوى المشقة وذاتها يعني إلى حد ما يعني. هو المولى عز وجل خفف عن العباد لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فرفع الحرج عن والأذى عن كل إنسان فرخص للصائم أن يفطر إن شاء إذا كان مسافرا وضوابط السفر حددها الفقهاء بأنه السفر الذي يسمح للإنسان بقصر الصلاة ومسافة القصر هي تقريبا 82 كيلومتر بالمساحة. إذا سافر الإنسان من خارج إطار مدينته إلى البقعة التي يصل إليها وقطع مسافة تبدأ من هذا أو تزيد فإن من حقه أن يستخدم رخصة الفطر بغض النظر عن المشقة لأن العلة من استخدام هذه الرخصة ليس المشقة ولكن مطلق السفر. فقد تكون أنت ولو كان مطلق السفر دكتور يبقى مسافة 20 كيلو برضو ما سفر. لا لا زي. هو ليه ما احنا قسناها على فكره القصر هو اللي بيسافر 20 كيلو ما بيكسرش الصلاه لان فيها نوع من الغربه والقصر لما شرع من اجل المشقه ايضا هو يعني علشان يوفر الوقت وعلشان الانسان ما ينزلش ويطلع وهكذا. هو السفر قطعه من العذاب كما تعلم وفيه شعور بالغربه فيريد الله سبحانه وتعالى ان يواسي الانسان. فبالنسبه للصلاه خفف في جانب وبالنسبه للصوم ممتاز. فاذا بلغ هذه المسافه كان من حقه ان يختار لا نقول لزاما عليه ان يفطر. فقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم في السفر مره يفطر ومره يصوم وكان يبدا صائما في بعض الاحيان فاذا ما اشتد على الناس الم السفر والتعب شرب الماء فشربوا معه. جميل. ولذلك انت تختار اذا كنت فعلا زي ما يقول البعض في العصر الحديث جميع وسائل الراحه موجوده في السفر كطائره متقدمه وفي درجه كذا كذا ما الداعي الى الفطر. هذه رخصه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. فان شئت ان تواصل وذلك ربنا قال وان تصوموا خير لكم. وحضرتك طالما قلت بقى يعني العبره القياس ليس على المشقه لكن على مطلق السفر بمجرد ان هو عزيمه على السفر عموما يبقى ما بنصش المشقه الا من هنا مثلا 82 كيلو مثلا نفترض. نعم. من هنا من الاذاعه الى طنطا مثلا 82 كيلو. نعم. بروحها مثلا في سياره مثلا في تلت ساعه ربع. نعم. ساعه نص. نعم. ساعه او. نعم. ساعه ومريحه جدا. نعم. وسياره مكيفه. نعم. ففي ناس في جدل يدور هنا ما الداعي ان انا اصوم يعني افطر تفطر فيعني الجدل هنا يدور كتير بين حتى سياره واحده تكل أربعة أشخاص، واحد صايم وثلاثة صايم فطرين وهكذا يعني. الناس عايزين نحسم الجدل. الناس نوعان، أهل عزيمة وأهل ضعف. أهل العزيمة يتحمل المشقة ولا يفطر لأنه يخاف أن يفوت نهار عظيم لا يتكرر كزمن رمضان، فيقول أنا أحمدك يا رب وأشكرك على نعمتك لكني قادر وسأستمر، فيعظمه الله ويعطيه ثوابا. وشخص آخر يقول يا ربي فرصة أتيحت لي، زي ما تقول لواحد يلا يلا روح ما تشتغلش دلوقتي، فيلا رغم أنه قادر على العمل. ففي الحالة دي هو استخدم حلالا. يعني عايز أقول اللي ما استخدمش الرخصة وماش عايزها ليس عليه حرج، ليس عليه حرج، عشان الجدل اللي بيدور احيانا على الثواب بل بالضبط. بالعكس يكون في درجه العظمى. ممتاز. سؤال اخر. الو، السلام عليكم. اهلا وسهلا. انا بحبكم محمد مع حضرتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا محمد. انا بصلي مثلا العشاء والسفع والوتر، وبعدين احب اجيب القيام صلاه القيام بعد كده، ببقى محتاره اصلي وتر ثاني ولا لا؟ يعني انت بعد العشاء بتاخدي مع ركعتين السنه كمان ركعه وتر، ركعتين السنه بعد ركعه السفع، ركعتين سفع وركعه وتر، وبعد شويه بقى اجي اصلي القيام بتاع الليل، وتضطري تاخدي الوتر تاني. مش بقى محتاره بقى لا وتران في ليله ولا شكرا سيدي. شكرا يا محمد. شكرا لحضرتك. سريعا. هو حضرتك لو كنت بتصلي وناويه وعازمه دايما انك تصلي صلاه قيام الليل التهجد، فيجب ألا تختمي بعد العشاء بالشفع والوتر، يكتفى بأن تصلي السنن، لأن الشفع والوتر هما نهاية عمل الإنسان قبل الفجر. فإذا أنت نويتي أن عندك صلاة قيام ليل ما تصليش الشفع والوتر، وبعد ما تصلي قيام الليل تصلي الشفع والوتر وختام الصلوات. لكن ماذا لو أنك قمت على سبيل الاستعجال أو النسيان وختمت الـ بعد العشاء والسنة بركة بركة والوتر، لا حرج عليك في ذلك وتسابين، ولكن لا يلزمك وتر جديد أو شفع جديد بعد صلاة قيام الليل. فإذا قدمتيه أخذت عليه ثوابا. وإلا يقولون أنه لابد الإنسان أن يختم ركعاته بوترة. نعم. بواحدة. نعم. فإذا هي يعني فعلت وترا بعد العشاء وصلت يعني حتى في غير رمضان، وصلت ولا الليل، يبدو أن يختم أيضا بواحد. نعم، هو الأولى أن يبقى وتر واحد. بالضبط. لأنه ما فيش وتر بعد وتر. طيب. فهي الأفضل لها ما دام قد نويت ألا تصلي الوتر إلا بعد قيام الليل. فإن صلت فحرج عليها. نعم. ولا يستوى. نعم. شكرا دكتور. معنا تليفون. طيب، معنا دكتور. في بعض العمال خصوصا عمال الأفران ومن يسمون أنفسهم يعني أصحاب الأعمال الشاقة، يجبرون يعني يجيزون لأنفسهم الفطر، يقولوا احنا الشقيانين، احنا بتوع النار يعني، يعني بين قوسين كده يعني، دايره قوي العمليه ديت، وما حدش بيكلمهم، هم ما بيكلموش حتى ولا بيقبلوا حتى كلام في هذا الموضوع. بعضهم طبعا متورع يعني لا نعمم، لكن ايه راي حضرتك في موضوع الشقه هنا؟ انا بتاع افران، انا بتاع عمل، بتاع ترحيله، بشيل اسمنت واطلع وهكذا. نعم. الى اي مدى هذه المساله تحكمها قواعد قرانيه ونبويه شريفه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم، وقال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرر والضرار، فقال لا ضرر ولا ضرار، والقاعده الفقهيه الضرر يزال. اذا الراجل اللي بيقوم بعمل مهني خطير مجهد قد يؤدي به الى ضربه شمس او كذا، ونحن في مثل هذا الوقت القائس من الحراره، كعمال البناء، كعمال الحفر في أماكن مفتوحة مكشوفة، أو الرجل اللي واقف قدام الفرن، أو الرجل الحداد، إذا كانت المهنة خطيرة بحيث إذا توقف عنها صاحبها ستؤدي إلى الإضرار بالآخرين، زي الخباز مثلا عايز يشرب مية عايز كده، فإن الناس في حاجة إلى عمله، فنشبهه هنا بالمريض. مش المريض بيفطر لأنه مش قادر يصوم، لكن ليست على إطلاقها يا دكتور. ما أنا هقول لحضرتك ضوابطها إيه. هو أولا لا يعمل طوال الأسبوع، عنده أيام راحات وعنده أيام بتيجي في النهار، لأن أصحاب هذه الأعمال بيبقى عندهم ورديات، وردية الليل لا يفطر فيها لأنه مفيش له عذر، هو فطران طبيعي، يبقى وردية النهار هي اللي فيها المشكلة. فإذا تمكن ولم يصبوا ضرر وكانت قد توفرت لديه وسائل لحماية رأسه من الشمس أو شدة العرق أو غير ذلك، يستحب له الصوم. وإذا كان لا يستطيع فيفطر ولا حرج، ويقضي بعد نهاية رمضان. المهم يكون حريص على انه يقضي. نعم. ما اصل بعض صوم العوام بقى يعني. نعم. يعني يقول لك خلاص هو يعني شائع عنده كده ان هو يفطر وخلاص وملوش اعادة. لا لا لا، لابد ان يقضي. دي مصيبة دي. لا لا، لابد ان يقضي. طيب، في تليفون. طيب دكتور، في سؤال تاني من عفاف، تشتغل دكتورة تقريبا في مستشفى، بتقابلها مشكلة كتير يعني، هي بتعالج مرضى عندهم كرشة نفس اللي بيقولوا عليها. ايوه. وبيعدوا بخاخ للمريض. فالمريض إذا كان حريص على الصيام بيتخانق معاه. هي طبعا بتؤدي واجبها وعايزة تديله البخاخ. ايه البخاخ في هذا الموضوع يعني وفي صحة الصيام في بين سنايا هذا الموضوع؟ نعم، هو البخاخ ده عبارة عن نوع من الهواء المكثف الذي به نوع من العقاقير الطبية يعني يرش في فم المريض حتى يقوم بفتح شعب الهوائية المنسدة. الخلاف هنا الراجح هو هل هناك شيء يترصد داخل الحلق ويصل إلى المعدة من هذه الأجهزة أم لا؟ لأنه هو من منفذ يصل منه التغذي، فإذا تحول من الكثافة الغازية إلى الماء فكأنه قد شرب ودخل جسده شراب. ولذلك الأطباء معظمهم قال إنه البخاخ يفطر، لأنه استخدامه في اليوم يؤدي إلى تكثيف المادة السائلة داخله ويؤدي إلى تخدير الشعب الهوائية وتوسعتها ويصل منها وينفذ إلى الداخل فيفطر. في الحالة دي أنا ليه ما اعتبرش الراجل ده اللي بيستخدم البخاخ مريض بمرض ضروري يحتاج فيه العلاج في نهار رمضان؟ هو نفسه يؤمن بهذه القاعدة يعني كان مريضا طيب. ما يشكش على نفسه. نعم، لكن بعض الناس وده رأي الحقيقة أنا ما وجدتش له تفسير طبي قالوا إن هي لا تصل إلى المعدة وليس فيها تكثيف ولا نوع من الوصول إلى المعدة وبالتالي لا تؤدي يعني الرأي هنا رأي الطب الصح من طبيب مسلم مؤمن يعرف بالضبط يعني للمقاصد الفقهية وهو اللي يقول لنا يعني وبناء عليها تنبني الفتوى. أشكرك دكتور. معنا تليفون. الو، معانا تليفون، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا ازيك يا استاذ ابراهيم؟ كل عام وحضرتك بخير. اهلا بيك، مرحبا. جزاك الله خير انت استاذ محمد عويضه استاذ عادل وكل القائمين على اذاعه القران الكريم. الله يكرمك، اتفضلي. شكرا دكتور محمد نجيب عوضين وربنا ينفع بيه المسلمين يا رب. آمين. وكل عام وهو بخير. امين. انا كنت عايزه اسال حضرتك على بالنسبه لصلاه القيام، هل ممكن ان احنا نقضيها اليوم الثاني لو مثلا ما اتحش ان احنا نصليها؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه واليوم الثاني بقول لك هتصلي اليوم الثاني ازاي لما تقضيها لليوم الثاني؟ واليوم الثاني ده هتودي البضاعه بتاعته يعني فيها. في الصبح يعني بعد ما الواحد يصلي الفجر واخد بالك؟ مفهوم، تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه بالنسبه لركعه الوتر ممكن برضه نقضيها ولا لا؟ دي حاجه. وكنت عايزه اعرف برضه ازاي احنا نقول رضا ربنا سبحانه وتعالى في شهر رمضان الكريم، ونسالكم الدعاء لنا. اشكرك اشكرك اشكرك. شكرا. اتفضل دكتور. بالنسبة لقيام الليل هو له وقت محدد. هو في الهجيء من الليل يعني في النصف الثاني من الليل يعني بتبدأ بعد الساعة 12، وبالتالي عشان تبدأ هتبدأ في نفس هذا التوقيت. أنا بقول لها بدلا ما تفكري في القضاء إذا فاتتك في ليلة وهي سنة كما تعلمين ولكنها اقتضاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، زودي عدد الركعات في اليوم التالي. إذا كنت متعودة محل يعني إذا كنت متعودة تصلي أربعة خليهم ستة في اليوم التاني وستة في اليوم التالي. اسمه قيام الليل يعني ظرفه الليل. نعم، ظرفه الليل، وبالتالي هي لا تصلح كما تقول في الصباح أو في غير ذلك، فهي محددة بزمن معين. طيب. بالنسبة للوتر هي بتقول هل يجوز قضاؤه؟ السنن في الغالب لا تقضى. ليه؟ لأن الذي يقضى هو الفرض فقط. من أدى السنة أخذ ثوابها ومن لم يؤديها لم يحصل على ثوابها. فإذا فاتها فهي لا قضاء عليها، لكن لو قضتها فقد استخدمت جوارحها في حلال، ونظن أن الله سبحانه وتعالى سيعطيها ثوابا على هذا القضاء. بالنسبة للوتر ونحوه. بالنسبة لمرضات العبد لربه في رمضان الإخلاص، لأن الإنسان لابد أن يشعر في كل زمن أنه يلقى الله سبحانه وتعالى ويراقبه، وأن هذه عبادة السر مطلوب لاستكمال الرضا، كما سأل السائل قبل ذلك أنني أصل رحمي، أكسر من الإطعام، أكسر من الصدقات، وعامل أولادي بشفقة، ويسر عليهم في هذه الأيام، ألا أزم أحدا، ألا يكون ضعيف الإرادة في رد الشتائم أو السباب على الآخرين، وأقول إني صائم. فهذه كلها تؤدي إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. طيب، معنا تليفون آخر. السلام عليكم. عليكم. أيوة، سمعنا كده كويس؟ إحنا مستمعين. أيوة، صوتك بيقطع. طيب اعمل ايه؟ طيب اتفضلي كده نحاول. طيب انا كنت واقفه قبل رمضان باسبوع بالظبط. حضرتك سامعني؟ ايوه اتفضلي كملي بس بسرعه. طيب انا سنه ما عادش في دم وكده يعني، لان انا والده كسر. فهل يجوز لي الصيام ولا لما يجوز؟ يعني قبل رمضان ولدتي باسبوع بس بعمليه قيصريه وخايفه ليكون لسه دم النفاس قائم عندك وده يحول دون صيامك. لا هو مفيش دم نفاس، هو انقطع يعني. طيب. قالوا مثلا يومين انقطع وانا كنت امبارح. طيب فهل يجوز لي الصيام ده اصلا؟ مش حاضر حاضر. طيب شكرا يا ست. مش دم النفاس ده بيقعد فترة يعني 40 يوم او حاجة زي كده يعني؟ وهي تقول بأسبوع قبل رمضان برضو هيكون يعني المرجع في حالة السائلة الكريمة الطبيبة المعالجة. ليه بقى؟ هو دم النفاس في الغالب هو حكم المرضى النفساء مثل المرأة الحائض، لا صلاة لها ولا صوم، ولكنها بعد ان ينتهي دم النفاس تتطهر وتقوم بأداء العبادات. ولكن دم النفاس في بعض المذاهب قالت انه لحظة، وبعض المذاهب وده الغالب والعام بيصل 40 يوم، حتى في العوام يقولوا لك ربعنت يعني خلصت الايه ال 40 يوم. هي هنا العمليه القيصريه نفاسها يختلف عن نفاس الولاده الطبيعيه، لان الولاده الطبيعيه يستمر فيها النفس طويلا لان الدم نزل بطريقه طبيعيه، لكن الثانيه دي جراحه وتنتهي. الطبيب بيقوم بتطهير المكان وتخليصه من اكبر كميه من الدماء. فاذا توقف الدم كما قالت قبل يومين من رمضان فتطهرت فاصبحت خلاص فيها. بس لابد ان تراجع طبيب برضه هو يقول لها ان ده دم. نقول للطبيب سؤال واحد، انا انقطع دم النفاس عني منذ يومين وانا نتيجه عمليه قيصريه، فهل ما سياتيني بعد ذلك دم نفاس ام دم مرض او غير ذلك؟ وهو يرد عليها ويقول اذا ليس نفاسا فصومها ان شاء الله وتصوم ولا تقضي شيئا من هذا ان شاء الله. طيب اشكرك يا دكتور. معنا تليفون اخر. الو. أيوه. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا، اتفضلي. اهلا حضرتكم خير. وانت طيبه يا ست، اهلا وسهلا. لو سمحت ابدا فضيله الشيخ على اتفضلي معاكي على الهوا. طب يجوز يا حضره الشيخ تذوق الطعام مع الاحتراز لما يخش في حلقي مضمون بعد تمثيل؟ يجوز تذوق الطعام؟ ايوه. والبخور بيفطر ولا لا بعد اذن حضرتك؟ نعم. برضه يا فضيله الشيخ، ابني صغير عنده 10 سنوات او 11 سنه بس حافظ القران اكثر مني وبيقرا التمهيد ما شاء الله. يجوز ان يكون امام ليا في الصلاه؟ طيب ايه بقى معلش نحرك على السؤال كمان. اتفضلي. يا فاطمه التهجد لازم انام واقوم اصليها ولا ممكن اكون سهرانه لغايه الفجر مثلا واجي بعد الساعه 1 اصلي تهجد؟ نعم. واحيانا باخر الوتر اقول اصليها مثلا انام واقوم اصلي الوتر في الاخر. نعم. طيب اقوم ما اكونش ما الحقش اصلي التهجد والفجر ياذن، هل اصلي الوتر في الفجر بياذن ثلاث ركعات وتر عادي؟ طيب انت ابنك عنده كام سنه اللي عايز يقوم؟ عنده 10 سنين. 10 سنين، شكرا. طب بعد اذن حضرتك سؤال كمان. لا بس كفايه، شكرا شكرا معلش. اتفضل يا دكتور عشان ندي فرصه للاخرين. اتفضل. هو بالنسبة لتذوق الطعام، المرأة المحترفة بتضع الطرف الجزء من الطعام على طرف لسانها لتتبين حدته من حيث الملوحة أو الحلاوة. مش معلقة يعني وتنزل؟ لا مش معلقة، لا مجرد التذوق باللمس على طرف اللسان وتمجه جيدا بعد ذلك حتى تضمن أنها لم تبلع منه شيئا، فلا حرج في ذلك ولا تبالغ فيه. ومعظم نسائنا محترفات يستطيعن أن يفعلن ذلك فلن يصل إلى جوفهن شيء إن شاء الله. ممتاز. بالنسبة لقضية البخور هو يكره استعمال البخور لأنه يؤدي إلى إثارة غرائز البطن والمعدة ويؤدي أحيانا إلى المغص نتيجة أنه البخور كدخان بيدخل يستفز الشعب ويستفز داخل الجسد. والصائم أصلا بيمسك عن كل شيء فيه نوع من الاستمتاع وغيرها، فالاولى الا يستخدم في ويقاس عليها. يا دكتور ده بنفس التفسير ده اللي هو رائحه بعض المعاجين بيبقى ريحتها نفاذه جدا. يعني برضو ممكن تثير غرائز البطن والحاجات دي. نعم. الانفاس. نعم. والحاجات دي. فالاولى عدم استخدام هذه الاشياء نهارا. طيب. لكن لو استخدمت لا تفطر. طيب ابنها 10 سنين يا امها وهو رغم انه حافظ القران يعني حتى. نعم. ولو كان حافظا للقران. نعم. كله. نعم. يا امها يجوز ذلك. هو ندخل في موضوع امامه المراه الرجل المراه. هو امامه الصبي المميز لان قالت انه حافظ القران. والمميز ما فوق السابعه حتى يبلغ. وقد يكون في سن 11 قد بلغ وهي لا تدري. او ربما يعني ده هذا المميز قد يكون يصل بدرجته احيانا الى ان يؤم الرجال والى ان يكون افضل احفظ بين بعض الرجال لو كان احفظهم. نعم. طيب. هو ربما لو في المسجد هنقول الرجالة أولى منه لأن هناك من هو أكبر منه، لكن في البيت لا حرج أن يقوم بمهنته لتدريبه على ذلك. أشكرك. طيب كان فيها عندها سؤال آخر. اللي هو مسألة النوم. هل يلزم لصلاة قيام الليل أن أكون قد نمت قبله؟ الغالب ذلك ان بعض الناس كلها معظمها بينام بعد العشاء ويصحى يصلي. ما فيش حد بينام بعد العشاء، لكن لو ما نمتش برضه عايز تصلي. ما فيش مشاكل، ليس شرطا لصحتها. عايزين ندخل في الموضوعات الجاده يا جماعه، اسئله. نعم. حقيقيه فعلا. اشكرك يا محمد. معانا تليفون اخر. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف اتفضلي. اهلا وسهلا. بقول لحضرتك استاذ ابراهيم، مع كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب. بس الدكتور احمد نجيب. اهلا وسهلا. كنت عايزه اسال عن الخشوع في الصلاه. الحقيقه انا بحس ان انا بادي الصلاه لكن مش بخشوع يعني، واحيانا بسرح في الصلاه يعني احس ان انا ممكن زودت ركعه او نقصت ركعه. الوسواس يعني الوسواس ده لا مش وسواس هو هي عدم خشوع في الصلاة. ايوه طيب طيب كنت عايز اعرف ازاي الواحد يؤدي الصلاة زي ما الرسول كان بيقول جعلت فرجة عيني في الصلاة. طيب اشكرك. طيب انا قبل نجيب الدكتور يا جماعه احنا عايزين اسئله فقهيه في الصيام في صلب الصيام نفسه. طبعا هو ده موضوع الخشوع ده موضوع عام يعني لكن هنجيب على السؤال برضه ان شاء الله. أيوة سريعا يا دكتور. أيوة هو الحقيقه دي مشكله عامه لان ربنا سبحانه وتعالى وصف المؤمنون في صلاتهم بانهم في حاله خشوع وفي حاله خوف من الله سبحانه وتعالى انهم في موقف امام الله سبحانه وتعالى. فعلا معظم الناس الان نتيجه اعباء الحياه ومشقها وتدخل التفكير في أمورهم وهمومهم الإنسان واقف يصلي وسرحان في مشكلة وقد لا يستفيق منها إلا هو يختم الصلاة وبالذات لو كان في صلاة جماعة. فالقضية إلى علاجها بسيط جدا لأن القصة دي حصلت لكبار الصحابة رضوان الله عليهم. فعشان نطبق الذي ينام في صلاتهم خاشعون يبقى نعمل إيه؟ نتدبر كل كلمة نقولها في الصلاة. يعني أنا بقرأ الفاتحة فبقول الحمد لله لازم اعرف يعني الحمد يعني الشكر لله سبحانه وتعالى رب العالمين يعني ملك العالمين جميعا. اذا كنت في كل كلمه بسال نفسي وانا بقولها معناها لن اترك مجالا للشيطان لان الشيطان اعظم فرصه لديه ان يشغل الانسان عن الاخلاص في العباده وقت الصلاه. فاذا انا اعدت هذا الكلام بتدبره كل الايه القرانيه اللي بين اللي بعد سوره الفاتحه فيها معاني واحاول تفسيرها وانا اقراها إذا أنشغل تماما عن أي أمر خارج الصلاة وعدم النظر كثيرا إلى أسفل الجسد الإنسان يبص لرجليه شوية ويبص للسقف شوية أو يمينه شوية عدم الانضباط في الحركات عدم يعني. الانضباط في الحركة أيوة تبقى في الانضباط في الحركة وأنك أمام الله سبحانه وتعالى وتخشع له يبقى مبنى ومعنى واقف كويس جدا وخاشع وماصص لمكان السجود تقريبا ثم يتفكر في المعنى بالتدريج سيصرفه الله سبحانه وتعالى تدريجيا. واحنا عارفين قصة سيدنا عمر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له نفس الشكوى فقال له إذا خرجت من الصلاة وقلت لي أنك لم تنشغل سأعطيك عباءتي. ممتاز. فخرج من الصلاة وضحك وبكى في نفس الوقت. ليه؟ قال له لأنني كدت أسلم دون أن أنشغل. فقبل التسليم بثانية جاءني الهاجس ما الذي سيعطيك إياها الجبة القديمة أم الجبة الجديدة. فإذا هي مسألة تشغل الإنسان وإنسان ضعيف بطبيعته. فعليه أن تتدارج ذلك بالتدبر والتعود إن شاء الله. طيب تليفون آخر معنا تليفون. طيب أنا اللي معاه خلاص. لا لا لا تفضل خليك معايا خليك معايا دكتور. بعض الناس يفطر على سيجارة أحيانا خلاص حتى دون شربة ماء يعني على طول جرح الصيام على طول بالجماعة طبعا جماعة المدخنين هداهم الله سبحانه وتعالى وشفاهم لأن السيجارة في حد ذاتها للمفطر وليس في الصيام رذيلة من الرذائل وخبث وربنا سبحانه وتعالى حرم على المسلمين الخبائث يعني وحرم عليهم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فإذا كان الإنسان مطلوب منه أن يغل ويكف يده عن التدخين وهو مفطر فما بالك أن أول شيء ينسى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المغرب وأذن أفطر على تمرة أو تمرات يعني وتر يعني وتر من التمرات أو على شيء من اللبن فإن لم يجد لهذا ولا ذاك حسى حسوات من ماء. فأنا سبت سنة النبي صلى الله عليه وسلم خالص ورايح أشرب أمر مرزول أوصله البعض إلى الحرمة لأنه فيه إهلاك للجسد وإن كان كراهة فهي كراهة التحريم أيضا درجة عليا من الكراهة تصل إلى درجة التحريم. فعلى هذا الإنسان على الأقل يتورع ويشرب ماء الأول يعني خلاص هذا شأنه يعني موضوع التدخين ده عليه هو الآخر. أنا في شهر العبادة أنا في شهر العبادة يعني مش قادر حتى اللي مخليني صايم 16 ساعة أصوم عن السيجارة يعني نعم هي القصة قصة تورع أكثر من اللازم يعني. طيب معنا تليفون. ألو عليكم السلام. كل سنه وحضرتك طيب. انت طيب سيدي اهلا بيك. حضرتك كنت عايز افسر بالنسبه لو انا كان عندي برد وكنت عايز عندك ايه؟ درد برد يعني بالنسبه لتنشق البلغم وانا صايم. فكنت عايز افسر هو ممكن يفطر او ما يفطرش. حاضر. او كان في حد قاعد جنبي صايم فاطر وهو كان بيشرب سجاير. تمام؟ وكنت عايز افسر ان لا هو استنشق ده ودخل وانا شميته يعني هل دلوقتي فطر او فطر. نعم حاضر. شامم الدخان شارب. هو الأول قضية البلغم دي تعرض لها الفقهاء ويسمونها في كتب الفقه بالنخامة، اللي هو التجمع الذي ينزل من رأس الإنسان إلى حلقه في صورة سميكة نسبيا. فالفقهاء قالوا إذا تمكن من مجه، يعني قدر كده يلتقط نفسه ويخرجه، هذا أولى. فإذا لم يستطع وابتلعه لصعوبة مجه فلا شيء عليه. وإن كان هناك رأي أنا لا يعني أميل إليه، يقول أنه لو نزل في فمه وبلعه عمدا أفطر. أنا لست مع هذا الرأي، لأن الشيء من داخل الجسد وليس من خارجه، وبالتالي فهو ليس طعاما ولا يدخل من منفذ طعام ولا غذاء ولا غير ذلك. فالراجح أنها لا تؤدي إلى إفساد الصوم. بالنسبة لقضية السجاير، هو طبعا اللي عليه الوزر الراجل اللي بيدخن، بس ثبت طبيا أن الذي يحضر جلسة الدخان سواء سجاير أو غيرها من شيشة أو غيره يتضرر بنسبة قد تصل إلى 60% من الأضرار التي يصل إليها الأول. بنسبة مش بسيطة. وعليه فعليه أن يغادر هذا المكان أو يحذر هذا الإنسان من استخدامه ويحترم شعور الصائمين. أشكرك دكتور. أيها الأخوة، نحن معكم عبر في فترتنا المفتوحة فتاوى الصائمين ومع الصائمين للرد على أهم أسئلتكم واستفساراتكم. معنا تليفون آخر. ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، مرحبا. معك هاني نجاح عبد العزيز مصطفى. أهلا أستاذ هاني، يا مرحبا. أهلا بك يا فندم. كما ورد أن في هناك دعوة مستجابة للصائم عند إفطاره، فهل هناك ورد خاص عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو دعاء كان يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء الإفطار حتى يعني مفهوم. نتبعه فيه؟ مفهوم. نعم. حاجة تاني؟ شكرا. لا، ربنا يبارك فيكم، شكرا جدا. للصائم عند إفطاره دعوة لا ترد. نعم، هو فعلا كلامه سليم، لأن ثلاثة لا ترد دعوتهم: دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة الوالدين. وفي يضاف إليها في روايات أخرى دعوة المسافر وغير ذلك. طبعا الدعاء قبل الإفطار من الأدعية المقبولة، وبالذات أن تكون أدعية مشروعة ليس فيها دعاء على أحد بإيذاء أحد، اللهم فلان خلصنا منه أو كذا أو كذا. في دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله قبل الإفطار، وهو: اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. هذا الدعاء. وبعدين يجي في بعدها يقول بعد ما يشرب أول جرعة من اللبن أو من الماء: رفعت الأقلام، اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت. نعم، اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت، رفعت الأقلام وجفت الصحف وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا دعاء مأثور، لكن أنا مع كل دعاء يؤدي إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى دون التمسك بألفاظ الأدعية، لأنها ليست مقدسة في حفظها كالقرآن. كان الإنسان يكون على سجيته مع الله سبحانه وتعالى مفتوحا أمامه بما يشاء، يدعو بما شاء. وساعة الإفطار، لكن هو المقصود ساعة الإفطار، يعني قد تكون الأبواب مفتحة أكثر فعلا من في نهاية هذا اليوم الشهر، من ساعات الإجابة فعلا. لأن رمضان في أوقات للإجابة مهمة جدا، قبل الإفطار وأثناء الإفطار وقبل الفجر وبعد الفجر مباشرة. هذه كلها أوقات لا ترد فيها دعوة الإنسان. هو الغرض من كل هذا اللهج بذكر الله تعالى وتذكر الله، وأن وراءنا قوة عظيمة هي الله سبحانه وتعالى، هي التي تفرج الحروب وإبراز عظمته وإبراز مكانة الصائم عند الله. للصوم بقى خلاص بالزبط. حاجة تانية بقى أي شخص عادي يعني. ممتاز، الله يكرمك، شكرا دكتور. معنا تليفون آخر. نعم. ألو. ألو، مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. اتفضل، مع اهلا وسهلا، مرحبا. بس حضرتك يا باشا عن صوم القلب وصوم الخواطر. صوم القلب وصوم الخواطر بالظبط كده. طيب، يعني احنا الوقت ضيق جدا يا دكتور، احنا اتكلمنا عنها في الخواص تقريبا وفي الصوم العام. شكرا، شكرا يا اخي، شكرا. يعني سريعا برضو الصوم حضرتك اذا اطلق، يعني مش عارف برضو الناس شغلة نفسها ليه برضو يعني مش هنقول يعني بامور ضيقة، يعني خلينا نعالج كل ما يعنينا. جميل. يعني الصوم بالمعنى اللغوي له معاني كثيرة جدا. ما من ضمن معاني الصوم الامساك عن الكلام، زي قول القرآن الكريم حكاية عن سيد عن سيدة مريم: إن نظرت للرحمن صوما، إن نظرت صوما فلن أكلم اليوم إنسية. يعني فهذا صوم. ففي الصوم فعلا يشمل أشياء كثيرة جدا، في صوم العين، صوم النظر، إن أنا ما بصش لحد نظرة محرمة، في صوم اللسان إن أنا ما اشتمش حد، في صوم القلب أن يعني يكون قلبي متورعا وخائفا ووجلا لله سبحانه وتعالى دائما، صوم الخواطر بمعنى أنني لا أفكر في شيء إلا بما يرضي الله ولا يغضبه. فهذه كلها معاني للصوم اللغوي، يعني التصورات التي تأتي على الذهن فهي إذن الصوم ده هذا كله بعيدا عن الصوم الحقيقي الذي نحن فيه الآن، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة مظنة قبول عملنا أمام الله سبحانه وتعالى. طيب تليفون آخر. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. كل سنة وحضراتكم طيبين. أنت طيبة ستة. لو سمحت أنا عندي دورة شهرية، أنا بشطف منها كل شهر عادة بعد 5 أيام. فهي نزلت لي قبل رمضان يوم الخميس. قضيت الخميس والجمعة والسبت، وجيت يوم الحد شطفت شطفت منها يوم الحد. حد اللي هو اول يوم رمضان. لا عفوا انا معلش بس متوتر عشان على مهلك. براحتك على مهلك. المغرب شطفت بس ما صليتش المغرب، ونويت ان انا اصلي اول يوم التراويح طبعا، يعني ان ربنا ينظر نظره الرضا اللي هي بتبقى في اول يوم في صلاه التراويح. بس رجعت في اخر لحظه وما صليتش صلاه التراويح. بس انا طاهره عامه يعني، وجيت صمت امبارح من غير نيه، ما نويتش ان انا اصوم لاني ممكن افطر في اي وقت. طب سؤالك ايه؟ طيب ما عارف إيه. انت تاكدتي انها انقطعت خلاص؟ تفهمنا صمت اول يوم رمضان من غير نيه. السؤال بقى الاولاني، هل ينفع ان الانسان يوم نيه؟ ادي واحد بس، وعايز اعرف ان انا لما اتشطف منها ومثلا ينزل بعد كده نقطتين واكون صمت او اكون صليت وقت من الاوقات ده غلط؟ اصل انا بتحصل معايا كده على طول. اشكرك. مفهوم مفهوم. حاضر حاضر حاضر. اهلا بك اهلا بك. طبعا ناخد سؤال السؤال من غير الصوم من غير نيه. طبعا انت كنت زمان مرة قلت يعني في نية جامعة للشهر كله وفي نية وهكذا يعني. هو هنا الحقيقة اصل هي كانت في موقف يحول بينها وبين الصيام. فلا بد ان تكون هناك نية بانها قد تخلصت من الحالة التي كانت عليها وهي حالة الحيض وتنوي الصيام. لكنها المشكلة عندها في حاجة. هو النساء جميعا لهن عادة في الحيض. العادة ان الحيض بيستمر من 3 إلى 5 أيام. فهي قالت في الاول انها بتستمر عندي العادة في الغالب 5 أيام. هي 3 أيام فقط، وفي اليوم الرابع تطهرت على امل ان تنقطع عنها. لكنها لم تتأكد من انها قد انقطعت عنها. وانا سألتها برضو قلت تأكدت، احنا ناخد كلامها هي. هل تأكدت انها انقطعت ثم تطهرتي؟ ما قالتش. هنا انا نتكلم عن النية بعد كده. بعد كده جت نقط. طيب ما هو النقط داخلة في الخمس ممكن ايام. تكون من ضمن الحيض. تكون من ضمن الحيض. مش استحاضة بقى اللي بتقول عليها. انما لو كان فاتوا الخمس ايام كان بقى دم استحاضة وكنا قلنا لك ده. طيب تقول ايه بقى للمستعجلات يا دكتور؟ يعني دائما الناس يفكروا ان خلاص، خصوصا اصحاب الاعذار الفطرية يعني زي النساء كده. دائما مستعجلين وكأن الدنيا فات. تتهم والآخرة أخرى كمان يعني. هو شعور طيب نحقيهم عليه. ليه؟ لأنه لا بس بيوقعهم في البلبلة والجدل. مش عادين يفقدوا عظمة قدسية زمن رمضان. فنفسهم يحقوه. زي جدتنا وخالاتنا في البلاد. تبقى الست عليها الدار والله حرام عليك تصوم يا ست، لازم تاكل. تقول لك ما أقدرش أفطر في رمضان. ده حاجة بقى، لأن هي بتخش جوه بقى تاكل مش مشكلة، لكن هي إن هي بتصوم تصوم. ربما لا تاكل، ده صوم فعلا. والله. لا مع أولادها هذا حرام. لأنها تستمر فهذه البنت الكريمة نقول لها في الأول اضمني قصة ان الدورة انتهت. بعد كده تعالي اسألينا على النية. هي كانت عايزة تلحق الحد وخلاص مع المسلمين. اسألي كتر خيرها. يعني عايزة تبلغ العمل. لكن لا تقلقي ولا تحزني، لأن هذا عمل فطر ربنا ادهولك. وان شاء الله لما يزول من عندك هتقضي بعد رمضان ان شاء الله، وهتاخدي ثواب مثلك مثل التي صامت في هذا الشهر. وبالنسبة للنية، النية ما تخلطيهاش في الأزمة دي، لأن انت في فترة ريبة. خلص المشكلة الأولى. انت في فترة ريبة، فانت عارف ده كان بكرة هيبقى في دورة، فنيتك تنوي وهتبوظ عليكي. ودي بيسموها النية المتغيرة، والنية المتغيرة أو نقد النية لا يصلح للصوم. طيب أشكرك دكتور على ما يجي لنا اتصال. رجل عليه كفارة يمين ويطعم مساكين إطعاما، يعني بيودي لهم أكل، يعني ما بيدفعش فلوس. فلو فعل هذه الوجبة لهم إفطار صائم، فهل تحسب إفطار صائم أم تؤدي دورة؟ يعني هو بيودي الأكل، يعني بيطعم لما يكون عليه كفارة يمين بيودي 10 مساكين. نعم. عايز يطلع 10 مساكين ديت في يوم رمضان. نعم. والله هو تحسب له إفطار صائم ولا تفطر صائم؟ هلا حضرتك، هو دلوقتي عليه كفارة إطعام 10 مساكين. وفضل إنه يقدمها في صورة الطعام، فجاب الطعام وجهزه ونازل عشان يدر الفقراء. هذا الكلام هو بيطلعها في رمضان، تصادف إنه بيطلعها في رمضان، فعايز ياخد ثواب مزدوج، ثواب إنه طلع كفارة يمينه وانه فطر صائمين والصائم لو انت فطرته على هنيئا له يعني تبقى كويس انت جمعت بين الاثنين بس هي جايه طبيعيه عنده زي اللي بيعجل زكاه فطره زكاه ماله وهي جايه لسه في شوال يقوم يطلعها في رمضان طب ليه يا عم عشان ياخد ثواب ياخد ثواب الظرف الزماني هو هنا بياخد ازدواجيه في الثواب طيب بالمناسبه يعني الافطار الاطعام الطعام هو المقدم ولا الصيام عليه كفاره يمين فاطعم ولا صوم اصل الترتيب هنا ليس على الالزام وانما ترتيب اختياري لان الكفارات منها الترتيب ما مع اخذ الاعتبار في العلل يعني هو اختياري هنا الترتيب اختياري هو يصوم فان لم يتمكن ينتقل الى الاطعام او الى الكسوه طيب فهو هنا الترتيب او الانتقال اليه لا يخل طيب اشكرك يا دكتور معانا تليفون طيب معانا احنا سؤال رجل لم يتورع عن الحديث مع النساء في رمضان هو قال ذلك فأثناء المحادثة غصب عنه أدى به الأمر إلى الإنزال مما فما صحة صيامه هو لم يتعمد لكن ما صحة يعني هذا الصيام هو طبعا الراجل ده انت تعرف عندنا فيسبوك كتير واشكال وحاجات كده مدخلات حياتيه جديده نسال الله العفو والعافيه لشباب المسلمين واجبات الصوم اصلا جاي عشان يهذب شهوتي البطن والفرج فالراجل مش قادر يمسك نفسه حتى وهو صايم في انه يتكلم مع النساء اليس هذا هو الرفث ايوه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يجهل هو الرفث هو ده الرفث مش الجماع الكلي لا وانما كل مقدمه مهمه جدا يا دكتور وما يؤدي اليه اثاره شهوه سماع قصه طيب يعمل ايه بقى هو طيب هو هنا في قولين هو لما اتكلم عن النساء وهو رجل ضعيف لا يستطيع ان يملك اربه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضعيف الاراده فهو قد تسبب في الانزال فكانه قد باشره واخد بالك بس هنا ما هواش زي الجماع في نهار رمضان للزوجه طيب. فيعتبر قد افطر وعليه القضاء طيب وراي تاني قال لا ده الانزال ده لا ارادي فهو زي الاحتلام يبقى هيضيع عليه اليوم طبعا لان مجرد الانزال في نهار رمضان يؤدي الى عدم احتساب اليوم واحد نايم طبيعي او صحى نفسه محتلم ما هو ما يقدرش يكمل عليه اليوم فالراي قال ان هو عليه اليوم واخد بالك ورأي تاني قال هو هنا يعتبر عليه القضاء والكفارة لأنه هو الذي تعمد الإنزال طب القضاء والكفارة دي إيه بقى؟ هيعيد اليوم ويطعم مسكين عن وجبتين في اليوم اللي أفطر أمال إيه 60 مسكين؟ لا 60 يوم دي يوم ب 60 يوم دي من جامع في نهار رمضان ده بقى اللي هي الغامة طبعا ده هذا الأوضح نعم يعني نعم يعني في النهاية نقول له إيه بقى؟ يعني نقول له ضاع يومك وأنت آثم لأنك قد وضعت يدك في بداية طريق لأن مقدمة الحرام تؤجل الحرام فربما قد دفعك الشيطان إلى فعل أقوى من ذلك فلما تضع يدك على هذا الطريق فأنت هتقضي وتكفر يقضي يوم بعد رمضان ما يخلص مع هذا الرأي ويكفر بقد إيه بيكفر بإطعام مسكين وجبتين عن اليوم الذي أفطره ممتاز وهذا نوع من التأديب له طيب أشكرك دكتور معنا تليفون آخر أهلا حبا أهلا وسهلا ألو ألو أيوة معاك حضرتك اتفضل اهلا وسهلا رمضان اللي فات يا مرحبا رمضان اللي فات نعم فطرت 4 ايام وعيالي قاعد يقوم على طول بس قدرت اقوم ويجي علي رمضان ده اعمل ايه فطرت في رمضان اللي فات 4 ايام اللي انا فاهمه بقى ان انت ما قدرتيش تصومي طول السنه بعد ما رمضان خلص عيانة على طول يعني قاعد يقوم وقعد منها طب يا رمضان دلوقتي طب السنه دي بقى بتعملي ايه السنة طايمة الوقت الحمد لله طيب أشكرك يا أمي ربنا يقبل منك طيب تليفون تاني معنا ده السؤال ده يا دكتور تليفون تاني ألو أهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام اتفضل أهلا بيك مرحبتين أهلا أهلا يا مرحبا أهلا وسهلا اتفضل أنا داخل يا عاصم ما سامعينه كويس لا احنا صوتك بعيد قوي او بيقطع حاجه زي كده لو تبعد ابعد اكيد اللي معاك محمول ابعده عن بقك كده شويه او حاجه زي كده طيب اتفضل اتفضل بسرعه اتفضل وانا حضرتك كنت داخل الجامع تجد سامع حاجه يا دكتور طيب انا لعلك انت اللي سمعني حاول تروح في مكان تاني، ولو صادفت ان اتصلت عليا يبقى احسن، لان برضو مش هنعرف نجاوب على السؤال بتاعك. نرجع للست. نعم. امنا الطيبه نعم. يعني بتقول ان هي صامت 4 ايام. السنه اللي فاتت انا ما عرفتش العذر ايه، بس لكن ربنا يعافيها ويشفيها، يبدو انها كانت مريضه يعني. فهي حاولت ان هي تقضي في بعد رمضان الماضي، ولكنها لم تتمكن لاستمرار مرضها، وبالتالي دخل عليها رمضان الجديد. فهي لم تهمل ولم تقصر في القضاء، لان اللي هنقول عليه القضاء والكفاره اللي قصر بمتمكن ولم يهتم بالقضاء، لكن دي مريضه فدخل عليها الصيام الجديد وهو الشهر الحالي. فنقول لها بعد رمضان ان شاء الله ان عدت الى صحتك اقضي الايام القديمه، ولا شيء عليك سوى ذلك، وليست عليك كفاره في الراي الراجح، فتقضين فقط. اما لو دخلت في دوامه انك اصبحت مريضه مزمنه يعني لا تستطيعين القضاء، فلا شيء عليك سوى الكفاره. طيب دكتور، فيه الفرق بين صدقه الفطر وزكاه الفطر؟ سؤال مبكر شويه لكن برضه كله في الثقافه الاسلاميه. نعم نعم. ورايك في الناس الذين يقومون انت اجبت عنها من شويه، اللي هي موضوع يوقت اخراج الزكاه في رمضان. لكن الاول نتكلم عن صدقه الفطر وزكاه الفطر. هو كلمه الصدقه عند اطلاقها تنصرف الى الزكاه، حتى ربنا سبحانه وتعالى في القران خذ من اموالهم صدقه، ويقصد بذلك الزكاه. لكن اذا اخذناها بالمعنى الحرفي، صدقات رمضان العموميه التي يفعلها الانسان كثيره لا تعد ولا تحصى. فانت ماشي تدي للاقارب، وتدي للفقراء، وتدي للعمال في الهيئه اللي بتعمل فيها، فدي كلها اسمها صدقات تطوعيه او نوافل. لكن صدقه الفطر المخصوصه اللي هي اضيفت فيها كلمه الصدقه الى كلمه الفطر تساوي زكاه الفطر، هي زكاه الفطر. زكاه الفطر زكاه البدن، زكاه النفس، اللي بيبقى فيها زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم رمضان معلق بين السماء والارض لا يرفع الا بزكاه الفطر. وهي واجبه على كل روح تتنفس، ليست لها علاقه بالاموال ولا بالنساء، حتى لو كان جنينا احيانا عند بعض الفقهاء. نعم. حتى لو كان مولودا ما كان ذلك قبل ليله العيد. فهي دي زكاه الفطر، ولها امور معينه وشروط وضوابط معينه وكميات ومقادير. طيب بالنسبه لتعجيب زكاه المال، زكاه المال لها نصاب ولها حول. الحول يجب الاخراج بمجرد وجود الحول. افرض الحول فضل عليه شهر وجه رمضان، فالواحد قال طب ما انا اطلع النهارده بكر شويه مش مشكله، الفقير اللي هيدي له هيدعيه دعوات تستجاب وثوابها اعظم ومضاعف عن الايام العاديه. فهل لو عجبته صح ذلك؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عمه العباس عندما كانت تجهز بعض البيوش تعجيل زكاه عامين مقدما، ولولا كان ذلك ممنوعا لما بس دي حاجه لضروره ولمصلحه امه. وهنا ايضا منافسه المسلم في الحصول على المزيد من الثواب تعطيه هذا وتسقط عنه الحرج. طيب نستغل وجود حضرتك بالمره كده سريعا، هي كام بقى مقدار في الزكاه بالذات بقى؟ وصلت لكام دلوقتي؟ 83 جرام ذهب؟ لا 85 جرام. اللي هو كام فلوس بقى بالعصر الحديث؟ هي النهارده تفتح الجرنان تلاقي مكتوب سعر جرام الذهب عيار 21 245 جنيه. تضرب ده في 85 يطلعوا 27,000، يطلعوا 26,000. يعني هم 85 جرام ده المعلوم. وجاي منين ال 85 جرام برضو؟ عشان ما حدش يقول 83 85. هم 20 مثقال يعني 20 دينار. كانت العمله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الدينار، والدينار من الذهب، ويسمى الدينار بالمثقال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل 20 مثقال ربع العشر. طيب. ما هو المثقال؟ 4 جرام وربع. اضرب 4 وربع في 20 85. ممتاز. كده فينا بس على هامش الدكتور. نعم. عشان الناس كتير بتسال عنها يعني. ان شاء الله اشكرك يا دكتور. معانا سؤال، معانا اتصال اخر. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. ربنا يخليك، كل سنه طيبين. انت طيب يا سيدي، اهلا بيك. انا كنت بس اسال سؤال للعم الشيخ، ان كانت بتتحسى من 2004. والحاسه دي منعتني ان انا اصوم، لان انا اصلا كنت يعني مش باخد علاج وفي عمليه وحاجه زي كده يعني. نعم. فالحمد لله بصوم السنه دي، الحمد لله رب العالمين يعني. الحمد لله رب العالمين. فكفرت الايام السنين اللي عدت، يعني كفر عنها ازاي؟ كم سنه هم؟ ده حوالي 10 سنين. طب انت صحتك عامله ايه دلوقتي؟ يعني الحمد لله يعني احسن بكتير يعني، بصوم الحمد لله. يعني تقدر تصوم يعني؟ الحمد لله. طيب حاضر. نسال الله ان يتم عليك فضله وشفائك. اللهم امين. في حاجه ثانيه بس يا عم الشيخ. اتفضل. لو انا دلوقتي مثلا يعني قلت لي طلع فلوس، لازم اصلحها لحد يكون فعلا بيتقي الله في الصيام وبيصلي كل وقت في الجامع، ولا خلاص احتسب من رمضان ده بيصوم وخلاص؟ فلوس ايه تقصد؟ صدقه؟ يعني كان في سالت شيخ عن كفاره السنين دي، قال لي طلع يعني مثلا السنه دي طلع مثلا جيمه ايه السنه كلها فلوس لواحد مسكين. المسكين ده هو يعني انا مش عارفه بيصلي مش بيصلي. طيب هو الدكتور هيعجبك عن الحقيبه كلها، موضوع انك تصوم ازاي وازاي تطلع الكيفيه. اشكرك، نسال الله ان يتم عليك الشفاء والفضل. تفضل تفضل. هو السائل الكريم توقف عن الصيام خلال هذه الفتره الطويله رغما عنه لانه كان مريض ومن حقه ان يفطر، ولا يمكن ان ننتقل الى شيء اخر غير القضاء طالما كان الانسان يمكنه القضاء، لان الصيام دين والدين لا يسقط الا بالاداء او بالابراء. فطب ربنا ما عافاكش لازم تصوم تاني طالما انك قادر. فما فيش الوقت نقول له كلمه كفاره، انت النهارده بقيت كويس، قسم بقى الايام اللي عليك. انت بتقول فطرت يعني الاولى القضاء. كل سنه يوزع على كل شهر 3 4 ايام زي الاثنين والخميس، بدل ما يصومهم سنه يصلوهم فرض. قال لي 8 ايام في الشهر، 8 في السنه بكذا، يخلصهم في سنتين او في ثلاثه وينتهي الامر ان شاء الله. وعايز يزود يزود بقى. انما يعني عمليه الكفاره دي ما ياخدهاش كده جزافه من الراجل اللي قال له يلا طلع كفاره وما عليكش حاجه، لانه سليم ويقدر يعوض. يعني القصه مش بالفلوس، لا حتى لو كان غني عن خلاص، يعني هم قرشين ويسدوا ال كل الناس قد تركها الايام التي تركها. نعم. علي ان يقضي بالصيام اولا الا اذا عجز طبيا فينتقل الى الكفاره. نعم. هل في سؤال آخر معنا؟ أيها الإخوة، نحن معكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم على الهواء مباشرة للرد على أهم أسئلتكم واستفساراتكم، وهي خدمة عامة تقوم بها إذاعة القرآن الكريم لمستمعيها وللصائمين عموما في مشارق الأرض ومغاربها في رمضان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والصلاة والركوع والسجود، وأن يجعل هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم. يا شهر الصوم لكم حبي أفديك بنفسي من شهري. يا شهر الصوم لكم نرجو لو جئت سريعا بالبشر. يا شهر الصوم لكم نرجو لو جئت سريعا بالبشر. كم حب فيك بنا يمضي، كم حب فيك بنا يمضي، كم حب فيك بنا يمضي، كم شوق فيك بنا يجري. عدنا إليكم مرة أخرى أيها الإخوة عبر الفترة المفتوحة فتاوى الصائمين. دكتور الحقنة، طبعا احنا هنتكلم عن الأسئلة بقى الدارجة اللي هي يعني سندوتشات يعني سريعة بين الناس دايما يسألوا فيها، الحقنة والإبرة والأطرة سريعا يعني فيما تبقى من الوقت. بالنسبة للحقنة، الرأي المختار، لأن المدرستين اللي في الفقه في مدرسة منهم بتقول لابد لكي يفطر الإنسان ويفسد صومه وصول طعام أو شراب أو سائل للتغذية من المنافذ الطبيعية لدخول الطعام إلى الجسد. وفي فريق تاني بيقول لا، مجرد الوصول هذا السائل لو كان من غير منفذ طبيعي ما دام سيؤدي لإحداث تغير في الجسد يؤدي إلى الإفطار. احنا بنميل إلى الأصل بالتيسير، وهو الرأي الذي يقول بأن الحقن سواء كانت حقن العضل أو حقن الوريد أو تحت الجلد إذا مرضى الأنسولين ولا نعم، سواء كانت مسكنة أو سواء كانت كذا أو كذا أو كذا، ولم يستثنوا من ذلك إلا الحقن المقصود بها الغذاء التام. زي ياخد مثلا كيس كبير كده من البلاستيك مليء بالجلوكوز أو المواد الغذائية، فيجعله نشطا كأنه أكل وجبة كبيرة، فده يصل إلى معدته بقصد التغذي. دي ممنوعة. وأنا بقول هي مش ممنوعة ليه بقى؟ لأن صاحبها اللي هياخدها لابد أن يكون مفطر لأنه مرضه شديد. طبعا يقتضي الحال أنه هو أصلا اللي يصل إلى هذه الدرجة من الحقن يبقى أصلا مريض جدا، ما يقولش حكم الحقنة الجلوكوز بقى ده ما يسألش عنها بقى. وعليك أن تفطر. لكن في الغالب اللي متعود ياخد حقن وغيره لا تفطر. حقنة الشرج اللي هي الحقنة الشرجية هناك رأيين برضو، الرأي الراجح أنها تفطر لأنها دخول سائل إلى القولون أو الأمعاء الغليظة تمتص منه المياه وتذهب إلى المعدة، وربما يستفيد منها ويعني وتغذيه كالفاطر. نعم. طيب معنا تليفون. ألو. عليكم السلام. يا حضرتك بس أسأل سؤال صغير. تفضلي تفضلي. أنا حضرتك يعني اللي هو انا بتذبحها موجوده لكن هي مش نازله خالص مفيش اي نقطه نازله. لا يعني هي موجوده ولا مش موجوده افهم. هي انا بتذبحها بالقطع موجوده مش نازله خالص. انا كنت مريضه بالسرطان كان وتر تقيل خالص. نسال الله الشفاء ليك ان شاء الله. فمش عارفه هي تصوم ولا ما تصومش ولا على انزل ولا ايه. لكن انت عندك طريقه خاصه في معرفه انها موجوده. اشكرك. لكن هي مش نازله. اشكرك مفهوم حاضر. حاضر اهلا بك اتفضل. هو في الدوره شيء يسمى المقدمات غير الماديه يعني حدوث اضطراب في الهرمونات تشعر بالام في المعده وغير ذلك لكن ما نزلش دم لسه. في الحاله ده هي لا تعد قد جاءتها الدوره يعني لو عشر الرجل امراته في ذلك لا يقول قد عشرها في حيض لانه ما فيش دم نزل. طيب فاذا تحسباتها وتهيؤاتها دون ان ترى الدم يجعلها لم تدخل عليها الدوره بعد وبالتالي صومها صحيح. لكن بمجرد ما ترى الدم اللي هو دم الحيض المعروف بلونه ورائحته وكذا وكذا هنا يبدا القول بانها حائض وعليها ان تفطر ولا صوم عليها. انما الاحساس بتاعها ودم اكلته انا ما نزلش عليا حاجه بس مشاعري وعادتي تقول انها في الطريق فدام في الطريق ولسه ما نزلتش يبقى ما فيش دوره فصومي. انما لو جالك الدم ولو قبل المغرب بخمس دقائق افطري ده فسد اليوم. يبقى ده هو الاساس في الموضوع. التهيؤات والتحسبات والظنون لا تقضي بالحكم الشرعي في هذه المسألة وإنما رؤية الدم هو الذي يوثق أنها قد حاضت وليس عليها صوم. طيب يسأل سائل بيضع قطرة كتير يبدو أنه مريض مبالغ يعني في مرضه. يضع قطرة كل ساعة حاجات. والقطرة دي أنت عارف الجيوب العينية إن صح التعبير بتنزل من خلال الغدد الى الزور. صحيح. فتنزل هذه القطرات في الزور تفطر. صحيح. ام لا تفطر. والله هو فيها برضو رايين واحنا هنميل الى الراي الايسر. في راي بيقول انه اذا شعر بطعم في حلقه من القطره لان في قطره كانوا زمان يسموها واحنا صغيرين القطره العسليه تحس بحلاوه كده في الزور. فدي معناها ان في شيء دخل الى المنافذ الداخليه ويصل الى المعده فتفطر. لكن لو لم يكن لها طعم وكان المقصود بها العلاج وضروري ان اخذها في النهار لان الحراره والشمس تؤذي عيناي ولا استطيع ان اؤجلها بعد الافطار فلا تفطر ولا حرج عليه في ذلك. طيب في نهايه هذا اللقاء يا دكتور تقول ايه للصائمين والمشددين على انفسهم في العبادات؟ لا هو الدين يسر ولن يشد الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربوا. فعلي ان اخذ الامور ببساطه. صحيح انني علي ان ازيد من طاقتي في العباده في رمضان لانه شهر طوارئ وشهر محبه ونحن جميعا نستظل بمظله الله ماشيين في الشارع حاسين بالامان كان ربنا يرسل مظله تحمي الانسان. فقد فتح ابواب الجنه واغلق ابواب النار وصفت الشياطين ونادى المنادي يا داعي الخير اقبل يا داعي الشر ادبر. يبقى معنى ذلك اننا في جو غير طبيعي مش موجود في ال 11 شهر الاخرين. فعلي ان انا اضع نفسي في هذه البوتقه وأزيد من العبادة وأزيد من العمل دون إفراط ولا تفريط. عسى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من عبد مخلص لو كان عمله قليلا أكثر ما يتقبل من عبد يتعبد كثيرا ولكن إخلاصه وتوجهه وخشته إلى الله قليل. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المقبولين الذين تتقبل عبادتهم وصومهم وطاعتهم وقرباتهم. نعم. إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب أستأذن حضرتك لأنه في تليفون ولا خلاص؟ تليفون واحد. طيب استأذنونا يا دكتور معلش اخر تليفون. في تليفون. طيب ماشي. ها تليفون. الو. الو. عليكم السلام. عليكم السلام. بقول لحضرتك ان شاء الله واحنا يعني العصير والقرفوس والكلام ده ساعات بتحس بالسكر بتاعه في الحلق يعني. ايوه. فهل دوت يبقى مفتر؟ وطبعا ده غلط متعلق في البيت وكده يعني. نعم. وبعد اذنك معلش بالنسبه لرائحه الطيب والعطر والكلام دي هفضل برضه في اطباق مبصره او الواحد حاسس بيها يعني. اشكرك يا ست اهلا بيك. شكرا جزيلا. نمره واحد بالنسبه للعصائر او الاشربه التي لها طعم وذوق يستمر حتى بعد الدخول في الصوم يعني مثلا في السحور بتقدمي الواحد كوبايه الخوش فبيفضل حاسس ده لحد الساعه 8 الصبح. لا حرج في ذلك. لان دي مساله لا دخل فيها لا دخلت طعام جديد بعد الفجر ولا شيء. وانما المذاق مستمر وتحسين به حتى احساس معنوي. فلا حرج فيه ولا قلق عندك. بالنسبه للجزئيه الثانيه اللي هي بتقول فيها غير مساله الاسوس. لا لم اعي بقيه سؤالها لكن لعل يعني ان شاء الله ما لا يدرك كله لا يترك كله. نعم. ان شاء الله. نعم. نسال الله لها القبول وان يتقبل منها ومنا ومنكم جميعا. ايها الاخوه في نهايه هذا اللقاء نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، كان ضيفا معنا في هذه الفترة المفتوحة فتاوى على الهواء مع الصائمين للرد على أهم أسئلتكم واستفساراتكم، وهو البرنامج اليومي الذي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم على الهواء طوال شهر رمضان. شكرا لكم أيها الإخوة، كان معكم عاصم محمد ومحمد جمعة من هندسة الهواء وإبراهيم خلف من وراء الميكروفون. أشكركم أيها الإخوة، وإلى اللقاء غدا بإذن الله قبل هذا الموعد بساعة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا القرآن الكريم من القاهرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.